الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أخوة الكرام ما زلنا في شرح كتاب ضاحي القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى وتوقفنا عند القاعدة 22 والمسمى باسم القضية الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها قال في شرح المهذب هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة من كلام الباقين ويتخرج عليها مسائل مشهورة أريد أن يقول أولا إذا تعارض أمر يختص بالعبادة نفسها مع أمر يختص بمكان العبادة فيقدم ما كان يختص بنفس العبادة عن فعل ما كان يختص بمكان العبادة وسيبين فيها أمثلة دلوقتي يعني ندخل فيها قال ويتخرج عليها مسائل مشهورة منها الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها فإن لم يرجى فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل الآن عندنا تعارض الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارج الكعبة كلما اقترب المرء من الكعبة أو حتى لو صلى في الكعبة كانت الفضيلة فيها أعظم لكن إن تعارض الآن أننا مكان العبادة هنا الصلاة في جوف الكعبة لكن ليست جماعة مع صلاة الجماعة خارج جوف الكعبة يقدم صلاة الجماعة خارج جوف الكعبة عن الصلاة منفردا في جوف الكعبة لأنه هنا قدم فضيلة خاصة بنفس العبادة لأن نفس العبادة الأجر في صلاة الجماعة أعظم من الأجر منفردا 27 درجة هذا فضيلة في نفس الجماعة عن الفضيلة التي تختص بمكان فعل العبادة هذه وهي جوف الكعبة فلما تعارض قدم ما كان من نفس العبادة عن ما كان خارج عن العبادة هو المكان وهذه النكتة التي في القاعدة إن ما كان من نفس العبادة يقدم عن ما كان خارج عن العبادة أو المكان قال ومنها صلاة الفرد في المسجد أفضل منه في غيره فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في المسجد دخل يصلي في المسجد فلو صلى في صحن المسجد مثلا سيصلي منفرد ولسبب ما الجماعة في خارج المسجد معقودة فيصلي مع الجماعة في الخارج عن الجماعة في الداخل تقصد لو نعم لو كانت الجماعة في البنزل عن الصلاة منفردا في المسجد نعم لا تقول على الأقل على من يقول بقى أن الجماعة المذهب عندنا يقول فيها البعض يقول أن صلاة الجماعة لابد تكون في المسجد لكن على هذا نعم تكون الصلاة في غير المسجد جماعة أفضل من الصلاة في المسجد منفرد وفيما أذكر أثر الله أعلم يراجع عن أن ابن عمر أو ما أدري ابن عمر كان إذا فتته كان يرجع يصلي بأهله في البيت على أنه يعني على أنه يعني لا يك... لم يكن يجد كنيسة يصلي منفردا فرجع بأهلي وصلى بهم. في أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك بأنه جاء متأخرا في مرة كان في ورجع صلى بأهلي، وإني أنا أضبطها الآن لكن لعلي لم أكن مهم. قال هنا قال ومنها الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة. طبعا لا شك مكان الروضة الشريفة جاء فيه الحديث على أنه من بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فقالوا هذا المكان مفضل روضة من رياض الجنة، فإذا العبادة فيه مباركة على العموم يعني. فلو كان سيكون في الروضة لا يكون في الصف الأول، في الصف الأول فيما فيها من فضوء من فضل في غيرها يقدم على الصلاة في الروضة، لأن الصف الأول هنا من نفس العبادة، الأجر فيه من نفس العبادة، والمكان هنا في الروضة، فانتعارض قدم الصف الأول عن الصلاة في الروضة. ومنها صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن في فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد عن الرياء وشبهه، حتى أن صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد النبوي لذلك. هذه طبعا قاعدة نعم سلام بأن صلاة النافلة الأصل فيها تكون في البيت، وصلاة الفرائض الأصل فيها أن تكون في المسجد. وقاعدة أيضا يستفاد منها في مسألة الرياء، لأنه تبين هنا على أن الفرائض الأصل أنها في الظاهر، فالرياء فيها قليل، يعني فعل الفرائض الأصل فيها أنها تكون على ظاهر الناس، إن الله فرض على الناس أن يفعلوا مثلا الصلاة، فلابد أن يصلي في المجموع مع الناس ويظهر ذلك، حتى أن السنة جاءت يعني الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، أن من يعني كان من أهل المساجد فشهدوا له بالإيمان على أنه حريص على ذلك. نقول والأصل في النوافل الخفاء، لأن النوافل غير مطلوبة، فمن يفعلها بيفعلها تقربا لله عز وجل، فالأصل فيها أن تكون الخفاء حتى يبعد فيها المرء عن الرياء. لذلك لا إنكار أن المرء يعني يداوم على المسجد ويظهر له ذلك في الفرائض ويفعل ذلك في الصوم اللي هو المفروض، لأن هذا مأمور به أصلا شرعا، فيبعد الرياء في ظهوره. لكن الرياء إذا ظهرت النافلة أو النوافل ظهرت يدخل الرياء هنا، لأنه يعمل شيء هو ليس واجب عليه فيمكن أن يدخله الرياء. لذلك جاء الشرع بجعل النوافل في البيت حتى لا تظهر لأحد، من أراد أن يقيم الليل كله لا أحد يراه بينه وبين ربه، من أراد أن يقسم النوافل فتكون في البيت. هذه حكمة على أنه لا يأتيه الرياء في ذلك فيفسد العبادة عليه. لذلك قال في أن سبب لإتمام الخشوع والإخلاص وأبعد عن الرياء الفضيلة، قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورة، أو صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورة، فبين ذلك على أن النوافل الأصل فيها. ولذلك الكثير من البعض الملتزمين حتى إلا لعذر يخطئ بأنه يحرص على صلاة النافلة بعد الصلاة الفريضة في المسجد. هذه ممكن تكون لو أنت على يعني على خروج أو عندك مشوار أو عندك شيء، فلن ترجع لبيتك وتخاف أن تضيع عليك السنة فتصليها، لكن أنك تعلم أنك راجع البيت خاصة في العشاء، يعني أنا أعجب كثير من الناس يصلون سنة العشاء خلف الصلاة يعني ولا ينتظرون رجوع البيت. الأفضل لك أن تصليها في البيت، يعني إلا أن واحد يخشى على نفسه أن راجع البيت يعني أنه لن يستطيع أن يصليها، فنقول بقى هذه مسألة أخرى، يبقى أنت بادر بها، لأنك يمكن لو أخرتها لن تصليها، لكن أن يكون من أهل الالتزام مثلا والحرص على المساجد فيصليها في المسجد، فليش ترك الفضل؟ الفضل أن صلاة السنة أفضل في البيت، حتى أفضل من المسجد النبوي أيضا كما يعني جاءت السنة تبين ذلك. فهنا أيضا تعارض أجر الصلاة يعني فضيلة في العبادة في نفس العبادة عن مكانها، قدمت الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة. قالوا من القرب من الكعبة في الطواف مستحب، والرمل مستحب، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما ولم يدركه الرمل مع القرب وأمكانه مع البعد، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل. لذلك وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، المعتمر خاصة هذه في الاعتمار، يعني طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم، حتى الحج المقرن، لأن الرمل لا يكون إلا في الطواف هذا، يعني ليس هناك رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، الرمل يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج القارن أو عمرة الحج عموما، يعني اللي هي للمتمتع أو المفرد، يعني المفرد لو طواف قدوم، نعم طواف القدوم للقارن أو للمفرد أو طواف العمرة للمتمتع عموما أو للمعتمر يعني. وطبعا الرمل له سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد لما دخلوا في عمرة القضاء بعد في الصلح الحديبية، ولما منعوا في الصلح ثم جاءوا في العام الذي يلي عمرة القضاء، فالكفار قريش قالوا الآن ننظر، وقفوا ينتظرون أو جلسوا بين الركنين الشماليين ينظر يرون محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، قالوا يأتون الآن وقد يعني أضعفتهم وهنتهم حمى يثرب، كان يقولوا يثرب قبل المدينة يعني والطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فقال لأصحابه حتى يبين لهم كم هم يعني لم يؤثر فيهم ويبين قوتهم ويغيظون الكفار، وهذه مسألة مهمة، لأنك ما استطعت أن تغيظ أهل الكفر إن كنت قصدا في حالة الحرب وغير ذلك، فلتبين عزة الإسلام وتبين عزة المسلمين ولا تبين لهم الذلة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أولا كان أمرا بذلك بأنهم يرملون بين اليمنيين ركنين اليمنيين في الأول، لأنه نسخ بعد ذلك وكان الرمل في كل الطواف، فهم لأنهم كانوا يجلسون بين الشماليين فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بين اليمنيين فخلف، فلما يختلف أو كانوا يجلسون أمام اليمنيين فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم بين ركنين اليمنيين، ولما يطوف النبي صلى الله عليه وسلم في الشماليين كانوا لا يرونهم، فكان عندما يكونون أمامهم يرملون، والرمل هو المشي أو الطواف بسرعة أو يعني في المكان، هذا ليغزي الكفار. وقد حدث ذلك حتى رأوا قالوا يعني قالوا إيه ما أثر في محمد أصحابه شيء من يسر. فلما فعلوا ذلك أصبحت سنة الرمل، ثم نسخت إلى أن تصار الطواف كله للثلاثة أشواط الأولى. فهنا أنت الآن تشاهدها، الأصل أنك كلما اقتربت من الكعبة فيها فضل، سواء في الطواف في الصلاة في غير ذلك فيه فضل بركة المكان وغير ذلك، لكن لو كنت قريب من الكعبة الزحام بيشتد وممكن يصعب عليك أنك ترمل، وإن كنت بعيد عن الكعبة يمكن أن ترمل. فهم قالوا هنا مسألة مهمة جدا، الرمل سنة ومتعلقة بعبادة الطواف، يعني هي جزء من عبادة الطواف وإن كانت سنة لكن جزء من نفس العبادة، وقرب الكعبة هذا خارج عن عبادة الطواف، يعني ليس من لا سنن ولا فرائض ولا يعني الطواف، لكن له فرض خارج عن العبادة. فإن تعارض إقامة السنة أولى، وهو الإتيان بما كان به فضيلة من نفس العبادة، إنك ترجع فتطوف على الواسع كما يقال إن كنت سترمل تستطيع الرمل، لكن إن استطعت أن تجمع الاثنين فهذا خير، وإنت بتستطع فتقدم الرمل عن القرب من الكعبة وعدم الرمل، وهذه تطبيقا أيضا لهذه القاعدة. قال وخرج من عن القاعدة صور، منها الجماعة القليلة في المسجد القريب أو البعيد إذا خشي التعطيل أو خشي التعطيل لو لم يحضر فيه أفضل من الجماعة الكثيرة في غيره. ولا شك طبعا أن كثرة الجماعة أفضل، كلما كانت الجماعة كثيرة هذا أفضل، يرجى من أحدهم من يكون من أهل الصلاح فيتقبل صلاته أو يكون فيه الدعاء وغير ذلك، فهذا وفيه اجتماع المسلمين وغير مراقب كثيرة، فالمسجد الذي فيه الجماعة الكثيرة أولى من المسجد الذي فيه الجماعة القليلة. لكن الإشكال هنا إن كان المسجد القريب هذا الذي فيه الجماعة القليلة إذا لم يذهب إليه أحد قد يتعطل المسجد، يعني ممكن يكون المسجد يتعطل إن لم يذهب فيه بعض الناس يصلون، لو تركوا كلهم المسجد القريب أو المسجد البعيد حتى فتعطلت فيه الجماعة، فالأولى هنا لا أنك تترك الجماعة الكثيرة لمصلحة أعظم، وهو عدم توقف المسجد أو عدم تعطيل المسجد وعدم إقامة فيه الجماعات فتصلي فيه، مع أن الجماعة قد تكون فيه قليلة، لكن المسألة هنا تعرضوا لمصلحة أعظم وهي عدم تعطيل المسجد. ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره إن كثرت، ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وإن كثرت. بعنا لو كان يصلوا مكان في العمل مثلا وبيصلي في العمل 20-30 واحد والمسجد موجود تحت واللي بيصلي في المسجد موجود مثلا 10، فلو قلنا على الكثرة فيصلى في المكان الذي في العمل مثلا أو في الجامعة أو في المدرسة أو حتى بين الناس. لكن الحق هنا بأن المسجد وإن كان العدد فيه أقل فهو المكان الصحيح أو الأفضل أن يصلى فيه، لأن الأصل حتى عند كثير من أهل العلم أن أجر الجماعة لا يكون في المسجد، وإن كان هذا يعني ليس عندنا في المذهب أنه يعني صليت الجماعة حتى في غير المسجد فليها أجر جماعة. وإن كان بعضهم قالوا أن 25 تحمل على 27 تحمل على المسجد و 25 تحمل إلى مع السوق أو غير ذلك من الجماعات، يعني المهم أنه يعني يتساهل فيها ذلك. لكن لو كانت الكثرة في غير المسجد والقلة في المسجد فالأولى المسجد، فالأولى هنا المسجد وإن كثرت. ليش؟ قال لأن اعتناء الشارع بكثرة إظهار شعار الجماعة في المسجد أكثر، والله أعلم. وهذا صحيح إن الاعتناء هنا بإظهار الشعيرة مقدم، زي ما قلنا حتى في التعطيل يذهب إلى المسجد الذي يمكن أن يعطل ويصلى فيه الجماعة ولا يذهب إلى المسجد الذي فيه جماعة كثيرة حتى خشية التعطيل. قال وكذلك سؤال، وكذلك في البيت الحرام صلاة النافلة أفضل من المنزل؟ صلاة على الإطلاق صلاة المنزل، صلاة النافلة في المنزل أفضل عموما، لكن برضو نقول إن صلاة المسجد الحرام بمئة ألف، أي صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى صلاة البيت في النافلة أفضل من صلاة في مسجد النبوي، في مسجد النبوي. فنقول هذا حديث وهذا حديث، صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، وصلاة أي صلاة في المسجد حرام بمئة ألف. أفضل من مئة ألف صلاة. طيب هنا يكون أفضل من مئة ألف صلاة في المسجد الحرام. ما تستطيع أن تجزم بهذا العدد. ناحية الأفضلية. بالعدد ما تستطيع أن تفضل. أيوة. يعني هو أنا لسه صلاة كان في المدينة. خاصة نحن نقول بأن مكة كلها حرام. فمن صلى حتى في مكة فقد أتى بالمئة ألف ولو في البيت. صحيح. يعني بالمئة ألف اللي هي كالحرم وأتى بالنافلة في البيت. أو بالنسبة للمسجد النبوي برضه أو المدينة برضه. مدينة كلها حرم. برضه. نعم. نفس الوضع برضه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في البيت. بس إيش؟ يعني مثلا كان في المدينة. هو بين للمرأة قال لها صلاة في بيتك أفضل من صلاة في مسجدي، بس هذا كان للنساء في مسألة الجماعة، وبين أن صلاة النافلة أفضل من صلاة المسجد على العموم والمسجد النبوي على العموم أيضا. فالمسألة فيش فيها إشكال حتى لو في مكة، حتى لو في مكة، لكن هي طبعا هترجع لحال المعتمر بقى وقتها أو الجالس مكانه. لو كان جالس طول اليوم مثلا في الحرم أصلة فمش هي مش هي مش هيأخر إنه لما يرجع، ممكن في بعضهم ما بيرجعش إلا للنوم وهو موجود في المسجد خلاص يصلي. لكن من كان جالس يصلي في النافلة أيضا هو لو أخذ أجر البيت لو كان بيته أو يعني محله، وأيضا أخذ أجر الحرم كذلك، فخرجنا من الإشكال طبعا. طيب ندخل في القاعدة 23. قال الواجب لا يترك إلا لواجب. قال الواجب لا يترك إلا لواجب. عليكم السلام. وهذا الترك مقيد إذا شرع في محل واحد فيتخير بينهما، الواجب لا يترك إلا لواجب، وهذا الترك مقيد بما إذا شرع في محل واحد فيتخير بينهما. يعني هو عنده تنازع الآن، عنده واجب يفعله وطرأ عليه واجب آخر في نفس الوقت، ولو فعل هذا الواجب سيضطر لترك الواجب الأول. فأريد أن يقول هنا أن الواجب لا يترك إلا لواجب. قال كستر بعض عورته بيده، يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود. لأن رجل كان يصلي وحدث أن ثوبه انقطع، حدث فيه قطع أدى إلى ظهور العورة، وأمكانه وضع يديه على هذا القطع فأخفى بها العورة. إلى هنا لا إشكال، ما لم وضع يده فستر بها العورة ما في إشكال. لكن الإشكال عنده لما أراد أن يسجد، سيضطر أن يسجد على سبعة أعظم، منها وضع اليدين على الأرض. فهنا لو رفع يده ظهرت العورة، وإن لم يضع يده على الأرض لم يسجد على سبعة أعظم، وعندنا الصلاة تبطل لذلك، لأن هذا من شروط صحة الصلاة. فقال هنا إيش هذه الإشكال الذي يريدها، هل يترك الواجب الذي هو الآن يفعله وستر العورة جزء من الملابس ويسجد يضع يده على الأرض ليسجد، أم ليس له ذلك؟ هذا معنى القاعدة، يقول الواجب لا يترك إلا لواجب. فهنا سيترك، وضعنا يتنازع عندهم على مسألة إن استطاع، قالوا حتى يمثلون في القاعدة، إن استطاع أن يرفع يده ولكن يمرر المرفق بحيث المرفق يكون المكان الذي كان عليه الكف اللي هو كان يستر به ويضع، فهنا لا إشكال. مش المرفق يعني حاول ان ايده هي اللي تسد المرفق هذا او الرسخ او اي شيء من خارج الكف هو اللي يستر العورة التي ستظهر، بحيث ان يستخدم الكف ويستر بغير ذلك. فقالوا هذا خلاص اتى بالاثنين. نعم. وعبر عن القاعدة قوم بقولهم الواجب لا يترك لسنة، يعني كان لا اسم اخر، وقوم بقولهم ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه، وقوم بقولهم جواز ما لم يشرع، ما لم يشرع جواز ما لم يشرع، لم يجز دليل على وجوبه، وقوم بقولهم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. طيب كل المسببات ما يهمكم، هي كلها بنفس المعنى، ما نحتاج أن نتكلم عنها كلها. قال وفيها فروع، منها قطع اليد في السرقة، لو لم يجب لكان حراما. ايش عايز يقول الان ما قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما؟ اصدع ان اليد يعني في الديات المرء في يعني حتى هذه يتكلم يلمس فيها بعض ما يلمزون على الشريعة، ويقولون يعني اليد بتقطع في ربع درهم ربع دينار وثمنها 50 من الإبل. يعني الأصل بأن من اعتدى على اليد ففيها نصف الدية، يد المرء واحد اعتدى عليه وقطع له يده فيها نصف الدية و50 من الإبل، مع أن اليد هذه إذا هي تجرأت واعتدت وسرقت ستقطع في ربع دينار فقط بشروط السرقة طبعا. لذلك هو يريد أن يقول إيش قطع اليد في السرقة لم يكن هذا واجبا لا يحرم أن يقطع أحد يد. يعني مش واحد يجي يقول عشان اليد بتقطع في السرقة بربع دينار فلا إشكال في قطع اليد، نقول لا، ده اليد مصونة لأنها عضو من أعضاء الآدمي فيحرم على المرء أن يقطع اليد لأي شيء. لكن ليش هنا قطعنا اليد؟ يعني في حرمة عندك الآن، حرمة قطع اليد ثابتة بالشرع، ومع ذلك أنت ستقطع اليد في السرقة. هو عايز يقول القاعدة هنا، الواجب لا يترك إلا لواجب، منع قطع اليد هذا ثابت في الشرع، تركنا هذا المنع لواجب آخر، الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب الآخر إيش؟ التعدي بالسرقة، فقطعت اليد للتعدي بالسرقة. هي تفيدك في المناظرة مع من يتكلمون في خاصة هذه الأيام في مسألة الأمور الحدود والشرع فيلمس حتى في واحد أبيات يد تقطع في ربع دينار وهي تساوي 50، يعني في معنى الكلام الشعر اللي قاله هذا طبعا يريد أن يلمس. فقلنا له نعم، هي لها قيمة 50 لما كانت هي مكرمة واعتد عليها أحد، فهذه قيمتها، لما أهانها وتعدى بها قطعت في ربع دينار. لكن هو يأتى بالمثال هنا ليش؟ ليبين ما الواجب لا يترك إلى الواجب، الواجب هنا ومنع قطع اليد أصالة، تعدي على اليد، ترك هذا لأنه في واجب آخر وهو السرقة، فيجب هنا إقامة الحد. كان حراما هنا أن تقطع؟ نعم، لو لم يجب لكان حراما. عايز يقول لك يعني لو لم يجب قطع اليد إذا سرقت لكان حراما تقطعها في غير ذلك، وهذا صحيح بدليل أن الشارع جعل لها دية، نصف الدية 50 من الإبل، ومنها إقامة الحدود على ذوي الجرائم. الأصل طبعا إقامة الحدود، لو عندك الحدود في الشرع إما حد القصاص والقتل، حد الزنا سواء كان ثيب فالرجم، سواء كان بكر الجلد، عندك حد السرقة كما قلنا القطع الآن، عندك حد القصف والجلد 80 أيضا، وحد الحرابة على من يتعدى ويسرق أو يقتل وغير ذلك، على اختلاف بقى الآية والدرجات التي فيها. فيقولون إقامة الحدود على ذوي الجرائم، الأصل أنك لا تقيم هذه الحدود، يمتنع التعدي، لأن إقامة الحدود فيها إيش؟ تعدي على الناس، وأنت لما تجلد هتضرب وتؤذي وتؤدي، ولما تقطع يد أو تقطع الرقبة تقتل، أو حتى واحد الآن تعدى ففقع عين أحد فله القصاص بالفقع، أو مثلا قطع اليد فيقصص منه بقطع يد أيضا مثلها، فكل هذا تعدي على أصحاب الجرائم. لكن التعدي الأصل فيه ممنوع في الشرع، لكن لذلك قالوا إقامة الحدود على ذوي الجرائم جاء فيها سبب شرعي أو وجوب شرعي. لذلك مسألة الحدود هذه يعني الناس فيها درجات، يعني نحن هنا وجوبا علينا طب تعليم الناس بالحدود، وجوبا أنك لما تتعرض في العلم الشرعي وتتكلم مع الناس وجوبا أنك تبين الناس والعلماء، وذلك إحنا سنسأل عن عدم تعليم الناس حدود الله عز وجل، والعلماء وجوبا عليهم أمر أولياء الأمور وتبصيرتهم بإقامة الحدود، أيضا هذا وجوبا عليهم، وسيسألون أمام الله عز وجل عن عدم فعلهم ذلك مع أولياء الأمور، وأولياء الأمور وجوبا عليهم إقامة حدود الله عز وجل، وسيسألون أمام الله عز وجل إن لم يقيموا حدود الله عز وجل. وهذه المسألة متدرجة هكذا، لكن كل واحد عليه ينفذ ما أمر به، سواء من كان تعليما، ما كان مناصحة من العلماء وذوي الهيئات الذين، وما كان على من منفذي، لأن الحدود لا ينفذها لأولياء الأمور، ليس لأحد من أحد الناس ينفذ حدا، ليس له ذلك، هذا افتياء على ولي الأمر. لكن كل سيسأل عما أمره الله عز وجل به ولم ينفذه، هذه درجات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أيضا التخلف عن ذلك يصيب المرء عز وجل يعني من شيء من غضب الله عز وجل، نسأل الله السلامة. ولكن لابد على الكل أن يعلم ما عليه وأن ينفذ. إقامة تعطيل حد فقط من حدود الله، يعني حتى واحد قالوا إقامة حد من حدود الله عز وجل يعني أولى من أن تمطر الأرض 40 خريفا، وفي بعض 70، ما أدري من السلف من قالها من أحد العلماء، يعني أنك تقيم حد، تقيم حدود الله عز وجل أولى من أن تمطر السماء لك 40 سنة، لأن هذا ما أمر الله عز وجل به أن يقام، بل أن تعطيل الحدود ما فيها من المفاسد عظيمة جدا بعد ذلك. إذا قال إقامة الحدود على ذوي الجرائم منها. أنا شيخ مقصود يعني الواجب الذي ترك هنا يعني ترك إقامة الحدود لعصمة الأنفس. طبعا إقامة الحدود ذوي الجرائم، لأن الأصل في ما أنا قلت إقامة الحدود تؤدي التعدي، هيبقى في تعدي على النفوس، او الانفس سواء او الاعضاء او الانفس. واجب اذا حصل التعدي طبعا اذا حدث لا هو اقامه الحد اصلا فيه تعدي. لكن ليش احنا بنقيم الحدود على ذوي الجرائم؟ للواجب الاخر الذي جاء وهو امر الله عز وجل لنا باقامه الحدود. هو ايش القاعده بتقول لك؟ الواجب لا يترك الا الواجب. الواجب انك لا تتعدى على الانفس ولا على الاجساد ولا على الاموال بالتعزير وغير ذلك. خلينا في الحدود. فالولي الامر لما بيقيم الحد الان تعدى، لكن تعدى بسبب شرعي، ترك المنع الذي هو على ان الاصل لا يتعدى عليه ليكون في ظلم، وتعدى عليه بواجب امر من الله عز وجل او جاء الامر باقامه الحدود. يا ايها الذين كتب عليكم القصاص في القتل كما كتب على الحر بالحر الى اخر الايات. يعني التعدي من ولي الامر الذي هو منوط باقامه الحدود، هذا التعدي في حد ذاته يعني محرم. لا مش التعدي عموما محرم، لكن هذا تركنا التحريم في التعدي بواجب اخر وهو اقامه الحدود. هذا اللي انا اقصده، هذا الذي يقصده هو المؤلف. يعني حضرتك تقصد هو مش هينفذ الحد فيجوز الافتياء؟ لا ما قلتش هذا، ملوش علاقه بالمساله. المساله عندنا الان اللي بيتكلم فيها الان ان اقامه الحدود على ذوي الجرائم لا شك انها تخالف او مش تخالف، هي فيها تعدي، وجاء المنع بالتعدي على الناس عموما على الانفس وعلى، لكن هنا ابيحت لان في واجب جاء اخر باقامه الحدود، ملوش علاقه بمساله الافتياء اصلا. دي مساله. ومنها وجوب اكل الميته للمضطر. الاصل طبعا ان الميته فيها ضرر، اكل الميته تضر بالمرء، طبعا الميته فيها حبس الدم داخل وعدم انهار الدم بالذبح سيؤدي الى حبس الدم وما فيها من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ففيها ضرر. لكن انت الان مع هذا الضرر لو مضطر وقد تموت في مكان لا تجد غيرها، فانت الان وجوبا ستضطر تاكل، لانك لو ما اكلتش وموت ممكن تقتل نفس. فلذلك قال وجوب اكل الميته اصبح واجب، مع انه اصلا كان هناك واجب اخر او محرم يعني اخر، وهو عدم اكل الميته، حرمت عليكم الميته. لذلك قال الواجب لا يترك الا بواجب الا لواجب. قالوا من الختان لو لم يكن لكان حراما. ليش؟ لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها. أو الأصل طبعا هذه ختان سنة المرسلين، سنة إبراهيم عليه السلام اختتن في الثمانين بعد أن أمر من الله عز وجل بذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا على الراجح، لأن عندنا في المذهب لا يقولون بذلك، على الراجح عند الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يعني يمنعه أو يضره أو يمنعه أو بخلافه. وقد جاءت أيضا السنة تبين أن عيسى لما قال لمعطية ولم سليم المعطية قال شمي ولا تنهكي، فإنه أحظ للزوج وغض للبصر وأحظ للزوج، فبين أن من السنة كان الختان ده، هذا حتى للنساء، ما بالك اللي جاء في إبراهيم عليه السلام واختتن، وجاءت السنة تبين الختان من أيضا من سنن المرسلين ومن السنن الفطرة يعني أيضا. لكن هو فيه لو لم تأتي السنة لكان يحرم، لأنه في قطع لعضو، وهذا لا يجوز، لأنه أولا هذه الأصل عدم جواز قطع أعضاء الإنسان. الأمر الثاني في كشف العورة، وجاء الأصل بالمنع من كشف العورات، ومع ذلك جاء الواجب، وهذا صحيح بقى لأن المذهب عندنا يرى بوجوب الختان رجالا ونساء أصلا كمان، مع الخلاف بين الجمهور عن اللي يروا في النساء المكرومة أو الاستحباب، المذهب يرى بالعموم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فيرى حتى عند المذهب الوجوب. لذلك هو هنا يرى بأنه ترك ذلك لواجب، يعني هنا الواجب هنا اللي هو الختان، منع هذا العورة ومنع القطع، المحرم كشف العورة والقطع، فترك هذا لواجب لأجل الواجب اللي هو الختان. طبعا الرجال متفق عليه، زي برضو النساء في خلاف، قطع اليد في السرقة في الجرائم نعم، لأنه يرى هنا المنع، لكن ترك هذا لواجب آخر، ترك هذا لواجب آخر. ومنها العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول، العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد لأنه ترك فرض للسنة، وكذلك العود إلى القنوط. طبعا هذه فيه نظر، هو يشينا يرى على أنه عنده تعارض، متابعة الإمام واجبة لقوله مثلا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأمره بالعود من القيام من قيام الثالثة إلى التشهد الأول. لكن هذه هو يقصد بها هنا مش نظر، يجب إن اللي قام المأموم مش الإمام، لو الإمام جلس التشهد والإمام والمأموم قام، فقام في الثالثة والإمام في التشهد، فهو يريد أن يقول له لا انزل لأنك أنت مأموم ومتابعة الإمام، وإن كنت فوق لكن أتيت بواجب فليس محله، أتيت بفرض أو هو القيام للثالثة في وقت ليس محله. لذلك قالوا أنت تأتي به مع الإمام وأنت تتابع، فخالفت الإمام وأتيت به قبله، فترجع ليس ينطبق عليه الآن المسألة الأخرى بأن الإمام إذا رفع قياما للثالثة لا ينزل إلى التشهد، حتى لا يظن أحد أن دي استثناء، لا، والمقصود هنا أن الإمام ما رفع للثالثة وجلس والمأموم نسى قام، فهل يقول أنا قمت خلاص للقيام للثالثة أنتظره ما أنزل، ما أقوم من قيام ما أنزل من ركن إلى سنة؟ نقول له لا تنزل، أولا تنزل لأمرين، إنك مأمور بمتابعة الإمام هذا واجب آخر، مع أنه عنده واجب فوق لكن هذا الواجب تتركه لواجب آخر متابعة الإمام، وأيضا قالوا فقيا لأنك هذا الواجب أتيته بغير محله فلا يعتد به، ولا يجوز للإمام والمنفرد. ليش بقى هنا شوف رجع قال إيش؟ الإمام لو فعل ذلك لا يجوز، والمنفرد لو كان منفرد لأنه ترك فرض لسنة، ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوط، يعني نسى القنوط فأراد أن يرجع فلا يرجع للقنوط لأنه أيضا سيترك فرض، طبعا القنوط هيكون نزل للركوع، لو كان بعد أو لو كان بعد الركوع الرفع بل السجود نزل فلا يعود ليقنط مرة أخرى، فقالوا هذا لا يفعله. ومنها التنحنح، تنحنح بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل القراءة فعذر، يعني واحد بيقرأ وإنه لواجب أو للجهر فلا فعذر لأنه الواجب أو للجهر فلا لأنه سنة، يعني إن كان هو يريد أن يقرأ فيتنحنح يعني ظهر حرفين منه لأنه أريد يقرأ فما يستطيع أن يقرأ إلا يعني جات له شيء منعه، فمع أنه ظهر حرفين لكن هو اضطر أن يفعل ذلك ليأتي بالقراءة وهو الإمام مثلا، فقالوا للقراءة عموما، للقراءة عموما انتبه، ما هو أنت عندك قراءة وعندك قراءة جهرية، في قراءة وفي قراءة جهرية يقرأ، فهو أن فعل ذلك ليستطيع أن يقرأ لأنه يقرأ فاتحة. لو سمحتوا الفاتح المايك بس، لو سمحتوا أستاذ أحمد جلال يقفل المايك بس. فلو كان يتنحنح ليستطيع أن يقرأ حتى يأتي بالفاتحة وهي ركن مثلا فهذا لواجب لا إشكال عليه، هذا عنده عذر حتى لو نطق بحرفين يستطيع أن يقرأ وجوبا، لكن لو كان للجهر بالقراءة قلنا هذا سنة فلا يترك المنع اللي هو أن يتنحنح بحرفين لسنة فيمنع لذلك، يبقى المسألة إيش؟ معرضة بواجب وواجب أو محرم وواجب، الفتحة يجوز إنما للجهر لا، إن كان ليقرأ يبقى يجوز طبعا، لكن للجهر فقط حتى يجهر فلا يأتي بالحرفين، هذا يحاول يأتيها بحرف ولا شيء عشان ما يقع في كلام غير صحيح. هو الجهر يا شيخنا ما هو برضو لأجل القراءة؟ لا، وممكن عشان صوته يعلى ويعرف يقرأ بصوت عالي اضطر يتنحنح، لكن لو قرأ بصوت هادي ما لا يحتاج لذلك هيقرأ، لذلك هو فرق قال لو هذه مش عارف يطلع صوت أصلا يقرأ خلاص لأن هذا واجب، لكن لو مجرد بس انه يعرف يبلغ صوته فهذه سنة. الواجب المتروك هنا هو ترك التنحنح عشان ولا اه طبعا لان الواجب المتروك ان التنحنح بحرفين هيبقى كلام عن الصلاه اجنبي هيبطل له الصلاه. فقالوا الان هو اضطر ان يفعلها عشان يستطيع ان ياتي بفرض لانه مش قادر يطلع صوت عشان يقرا, فيحتاج انه يعني يتنحنح بحرفين ممكن يظهروا فيه انه كانه اتى بحرفين حتى يستطيع ان ياتي بفرض. هو مجبر هنا زي مثلا لو حاجه وقفت في زوره هاجي لك وقفت في زوره وما استطاع اما يبلع او يخرج, فما استطاع ان يخرج وهو في الصلاه فبلع ومش عارف يتكلم الا بذلك, فهنا خلاص ما هنا لا هنا يعفى عن ذلك. نعم ياتي بحرفين ولو عملهم في القراءه في سوره غير الفاتحه ما هو لو عملها بحرفين هيبقى كانه كلام عملها متقصدا تبطل الصلاه. بس هي شفعيه يعني احنا لا حتى غير الشفعيه تقص حتى غير الشفعيه ده كلام اجنبي عايز يعمل كده مو ما يجيبش حرفين عندنا حرفين على اساس لا يظهر كانه تكلم كلاما اجنبيا عن الصلاه. حرف هنا يعني فخرج صوت يعني ده يعتبر صوتين كده حرفين؟ لا حرفين هجيبهم ازاي حرفين يعني؟ لا سلام ليش ده كده خلاص ده كده. طب دي مقبوله منه لو بيقرا الفاتحه عشان يقرا لو اضطر ان يفعلها عشان يقرا في حشرات يعني او كده ايوه لا يستطيع ان يقرا الفاتحه واقف كده العمليه زور وقف وعايز انه يعمل كده عشان يستطيع ان يقرا بالفريضه بالركن لا حرج. لكن لو ارادها حتى يستطيع ان يبلغ صوته للناس في الجهر قالوا لا لان هذه سنه. طيب راجعيني لسه ما فهمتيها المساله هذه النحنحه. نعم خلاص ابو عمر اقفل الميكروفون انا هقعد بقى كل واحد فيكم يقول له في الميكروفون ولا ايه عشان خلاص الحرفين هنا مش حرفين يعني حرف الف مثلا وراء وتاء يعني ما هو اي تنحنح بحيث يظهر حرفان بس صعب دي مجبنة. لا ده مشهوره جدا مش صوت يعني مثلا حرف الصاد او الضاد او الطاء او العين او غين صعب يطلع كده. طب احنا ما لقيناش حروف الان احنا قلنا حرفان اي حرف كانه تكلم بكلمه اه. طب جه يعطس لما بيعطس مثلا واحد وهو بيعطس راح عمل صوت كانه بيطلع كلمه اي ولا جه معطس عملها هاتش دي بتاعتهم طلع منها هاتش شوف براب ياسر بيضحك هو فجاب حرفين الان ايش انا مش عارف. طيب قال وخرج عن هذه القاعده صور منها سجود السهو وسجود التلاوه لا يجبان ولو لم يشرع لم يجوز. خرج منها سجود السهو وسجود التلاوه لا يجبان ولو لم يشرع لم يجوز. لم يجوز لا منها سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولو لم يشرع لم يجوز. ولو لم يشرع يشرع يعني نعم على انها على ان سجود السهو وسجود التلاوه طبعا هنتكلم في زياده عن الصلاه هي اصلا زياده عن الصلاه لذلك بعض الناس خطا يعني وهذه من البدع حقا يعني ان هو كل ما يصلي يسجد بعد الصلاه سجده شكر فهذه زياده إن كانت بعد الصلاة زيادة أو إن كانت حتى قبل التسليم زيادة فهذه لا إن لم يأتي الشرع بهما لم يكن لأحد أن يفعلهم بل هذه زيادات هي لم يجوز أو لم يجوز. ومن النظر إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز. هنا وجد ستاء إيه شكل الصورة دي سجود السهو سجود التلاوة هي زيادة على الصلاة هم لا يجبان هم لا يجبان لا يجبان خلاص. فإن لم يأتي بهم ليس عليه شيء، إن لم يأتي بهم فليس عليه شيء، لأنهم ليست لا يجبان. ولو لم يشرع لم يجوز، يعني لو ما كانش أتى شرع بهم ما يأتي ما يستطيع أن يفعله، يعني هم لا يجبان حتى لو ما فعلهمش لا يجب على ليس عليه شيء. ترك السجود ليس عليه سجود جديد، لكن إن تذكره في وقته يفعله. ومنها النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز. طبعا النظر المخطوبة جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه لما خطب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إليها؟ قال ارجع فانظر إليها. في رواية على أن لعل يؤدم بينكم، يعني يكون فيه نوع من القبول. وفي رواية أيضا انظر في عيون الأنصار فإن بهم حور، في بعض الروايات. يعني في عيون الأنصار شيء؟ نعم، أنا قلت فيها رواية حور فيها. فقال وفيها حتى يؤدم بينكما، يعني ما يبقى في نظر. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا. الأصل طبعا هذه حياة الآن، يعني كان زمان ممكن في حياة، ما بقاش فيه الكلام ده موجود الآن. كان في زمان في حياة عند الناس، وحياة مذموم من ممكن يتزوج وما يرى، خاصة في بلاد معينة يعني أقاليم وغير ذلك، أو يستحي أن يرى، أو أمه تصف له وأخته فكان إيش فلا يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن لا، السنة بأنك ترى لعل يؤدم بينكما لما تنظر إليها وهي تنظر إليك، هذا حل. الأصل أنك لا تنظر، لأنه قال إيش النظر إلى المخطوبة لا يجب، هو لا يجب أصلا، لا يجب عليك أنك تنظر إليه. لكن حسن لما جاءه المغيرة أرشده بأنه حتى يؤدم بينهم هذا، فقال ولم يشرع لم يجز. ليش؟ لأن الأرض الأصل غد البصر، الأصل أنك تغض البصر عن النساء، هذا الأصل. فالأصل أنك لا، ومع ذلك هو لا يجب أيضا. ولو لم يأتي الشرع به ليس لك إيش أن تفعله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر إليها، سن لنا سنة بالجواز النظر للمخطوبة لأنها أجنبية. طبعا الآن هم كان زمان بيستحون من ذلك، يستحيون المرء، يعني كان ممكن يسأل أمه وأخته. دلوقتي طبعا المسألة هم بينظروا لما بعد ذلك بكثير، يعني الآن بياخدوا بيقرأ أنه عايز يشوفها كلها أصلا، عشان طبعا أزمنة تغيرت والإخوة بقوا والناس يعني لم يكتفوا بالنظر إلى المخطوبة فقط. طب الشيخ نعم كلول يعني البزئية دي هي مشى من قاعدة، يعني لأنه ترك النظر واجب، ولكن تركه الواجب الآخر وهو مصلحة أن يؤدم بينهما، تكون دي مشى من قاعدة يعني مش لا وقال لا يجب. وعايز أقول لك إن هنا أنا تركت عايز أقول لك الاستثناء هنا إيه، إن كده ما بينتش الاستثناء هنا سيترك الواجب لغير واجب. أنا أعتذر إنه ما بينتوكاش، يعني سيترك الواجب لغير واجب. القاعدة بتقول إيه؟ إن الواجب لا يترك إلا لواجب. في استثناءات، سيترك الواجب لغير واجب. إيش اللي هيترك الواجب؟ عدم النظر للمرأة الأجنبية. ده الواجب. سيترك لغير واجب وهو النظر إلى المخطوبة، هو ليس بواجب، هو سنة أو يعني جائز نقول. فهنا تركت واجب لكن لشيء غير واجب، لأن القاعدة بتقول إيش؟ الواجب لا يترك إلا لواجب. فالاستثناء هنا في هذا تركته لسنة اللي هي سنة النظر، يعني أنها ليست واجبة، أن تركت الواجب وهو النظر للنساء تفضل. لغير واجب شرع لك وهو جواز النظر ولك، وهو ليس بواجب، مع أن القاعدة بتقول إن الواجب لا يترك إلا لواجب. فأنا ما أتركش عدم النظر اللي هو واجب يعني إلا لواجب آخر، هو أراد أن يأتي لا هذا هو اللي أتى ليس بواجب. عرفتوا الاستثناء جاي منين؟ طيب قال يقول لا يترك الواجب الا فقط لواجب. نعم، سجود السهم ليس على الوجوب. وهنا قالت لكم ما الاخت واحد خبط حد في الصلاه قال له اخ اي، قال يعني جاب كلمتين حرفين اهو جزاك الله خير يخرج. لا لو كان بدون يعني ما انتبهش قالها خلاص، لكن لو قالها عامد يخرج يبطل. هذه حرفين. قال يا شيخنا بتقول لا يترك الواجب الا لواجب. فالواجب هنا عدم النظر اللي هو حرمه النظر للاجنبيه، تركناه باننا نظرنا لغير واجب. لغير واجب لان مش واجب عليا ان انا انظر للمخطوبه. احسنت. ومنها الكفاية، لا تجب اذا طلبها الرقيق المكتوب. مكتوب صح عندك؟ مش باين. انا عندي مش باين مكسوب. طيب مش مهم. الكسوب يا شيخ. الكسوب صح. ومنها الكفاية لا تجب اذا طلبها الرقيق الكسوب وقد كانت قبلها ممنوعة لان السيد لا يعامل عبده. وهذا بيتكلم في الرقيق الذي في لا تجب الكفاية لا تجب اذا طلبها الرقيق الكسوب وقد كانت قبلها ممنوعة ان عبده يعني يكفيه لأن السيد لا يعبد. لا لا هو بيتكلم أصله هنا في العبد اللي كاتب اللي عليه المكاتبة. العبد اللي بيكاتب العبد اللي بيكاتب اللي عليه يسدد حتى يكون حرا. قال الكفاية لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب قد كانت قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده. طب مروها الان خلينا اتذكرها مش متذكر بس هي في هي في في العبد المكتوب العبد المكاتب. الله اعلم شيخنا انا فاهم يولى منها الكفايه لا تجب اذا طلبها الرقيق الكسوب الكتاب ولا الكفايه الكتاب. اي بقى الكتابه انا اقصد ذلك كتابه ما انت صحح يعني من اول الكتابه لا تجب اذا طلبها الرقيق الكسوب وقد هنا لا تجب وقد كانت قبلها ممنوعه لان السيد لا يعامل عبده. هو الآن أنت كاتبون إن علمتم فيهم خيرا فهنا قال الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب. الرقيق الكسوب إن علمتم فيهم خيرا على أحد التأويلات التفسيرات بأنه هو يستطيع أن يعمل فيؤدي هنا الخيرية علمتم فيهم القدرة على السداد. فقال الكفاية لا تجب الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب وقد كانت قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده. هنا ممنوع عن إيش؟ هو الأصل إنه ليس ملزم هو عبد هو عبد له. فهو يريد أن يقول إيش؟ تفضل. لأنه هنا هو ليس للعبد أن يطلب الحرية هذا ممنوع عليه هو عبد. طيب الكتابة الذي يريد بها أن يتفق معه وهو كسوب ومحقق الشرط هنا الكتابة عند الجمهور والصحيح أنها ليست لازمة. يعني إن كان العبد كسوب لا يلتزم أو على المذهب حتى قلنا نقول بأنه يتفق مع الكتابة حتى يحرر نفسه. فقالوا الآن هو عبد يبقى هو ليس له وحتى أن توفرت له شروط الكتابة هذه مع ذلك تركنا الممنوع أنه ليس له أن يكون يعني حرا الى شيء ليس بواجب وهو ان يكاتب السيد مع انه كسوب. كسوب يعني يستطيع ان يكسب ويجيب مال يشتغل زيها زي النظر للمخطوبه. مش النظر للمخطوبه كان ممنوع تركناها لغير واجب وهو جواز النظر. هنا يقول ايضا انه يكون حرا من نفسه ممنوع هو عبد لسيده ثم تركنا هذا لغير واجب وهو المكاتبه مع انه كسوب ايضا تركناها لغير واجب. يعني ممكن يكاتب وممكن لا يكاتب إن علمتم فيهم خيرا. هذه طبعا لمن يقول بأن المكاتبة ليست واجبة لو تحقق فيه الخيرية. هو يريد أن يقول تركنا الواجب لغير واجب أيضا وهو المكاتبة. ظهرت الآن؟ نعم الغير يعني الواجب هنا المطلوب هو نعم النظر للمخطوبة غير واجب. النظر للمخطوبة غير واجب ليس ايه لان قال لعلي هو مش لعلي والمغيرة بن شعبة فيما اصبر الحديث لا يؤدى بينهم وليس بضيعه بصيغة الامر. لا ليس بامر طبعا ليس بامر وليس بامر. النظر الى المخطوبة ليس بدليل بان لو واحد تزوج امرأة لم ينظر اليها صح العقد. يعني لو واحد محمد وكل احمد قال انزل البلد وانت وكيلي واقعد مع واختار لي عروسة وزوجها لي وابعتها لي كمان صح العقد النكاح ما في شيء حتى لو لم يراها. وكثير ممن يرى ما يراش زوجاته لما جات له في المطار من يعني كثير كان يحدث قديما ذلك الكثير. لا مش لازم وكيله في العقد، مش لازم ينظر إليها. محمد مش هينظر طبعا إليها، محمد وكيله في العقد مش بالنظر. بالضبط، انا قصدي لو شرط كان محمد لازم ينظر. ايوه، لا احنا بنقول ان النكاح سيصح، اتفاق الفقهاء النكاح صحيح يعني ليس فيه شيء. طيب انا اعيد بس عشان هم خلاص، دي النظر خلاص انتهينا من النظر. الكتابة مرة اخرى، العبد هو عبد، يحرم عليه ان يفارق سيده، يعني السيد له هذه ايش، هذا الواجب الاصلي. ترك هذا الواجب لشيء غير واجب وهو المكاتبة. المكاتبة الآية بتقول ايه، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم ظاهر الامر ان علمتم خيرا علق على شرط. بعض العلم قالوا خيرا اما خيرية في القدرة على السداد، او الخيرية ان هو لما يعتق يكون فيه خير للاسلام وينفع المسلمين فيكون فيه الخيرية. فنقول فهنا بعض العلم قالوا الكتابة، لا خلينا ناخد قول على الكتابة على الاستحباب ليست وجوبا، لان في بعض بيقول بالوجوب ليست محلها معنا الان. فالمكتبة على الاستحباب تركت، اتينا بها لغير واجب، هي ليست واجبة، وانتقلنا من الواجب وهو بقاءه عبدا الى غير واجب وهو المكتبة. الإقامة الان، نكمل بعد الصلاة مع الاسم. طيب ما زلنا في مسألة الرقيق. قلنا إن قال السيد لا يعامل عبده، يعني إيش لا يعامل عبده؟ يعني الأصل إن كسب السيد كله لعبده، وأن العبد كسب العبد كله لسيده، وأن العبد مملوك لسيده، فليس هناك معاملات، هو كل ما يأتي به هو لسه. هذا الأصل الواجب، يعني ليس للعبد أن يقول أعطي أو ما أعطي، أخذ وما تأخذ، هذا كل ما عنده. ثم جاء هذا الأصل هو الواجب، تركنا هذا للمكاتبة. لو كان العبد كسوبا وعنده مال تركنا هذا، جاء الشرع لاستحباب ذلك، استحباب ذلك، فتركنا الواجب الذي هو يظل ملكا للسيد إلى مستحب وهو المكاتبة، لأنه عنده القدرة على الكسب وغير ذلك، فهذا ترك الواجب لمستحب. قال ومنها رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد عند الرمل تبعا للسيوط وغيره، خلافا للشيخ ابن حجر في تحفته. تكرار الرفع هذا الأصل إن كثرة الحركات في الصلاة تبطلها، هذا الأصل. ترك هذا مع تكرار الرفع في تكبيرات العيد مع أنها سنة، فتركنا الواجب وهو منع تكرار الحركة. حتى عندنا في المذاهب يقول لك لو طبعا على خلاف بقى بين المذاهب في مسألة لو تحرك في الصلاة بمقدار خطوة خطوتين وغير ذلك، مهم تكرار الحركة المتتالية تبطل الصلاة عندنا. وهنا رفع اليدين سنة فتركنا الواجب لسنة. ومن قتل الحية مع توالي الضرب، واحد بيصلي وجات له ثعبان امامه، مش هيقدر لما يضربه من اول ضربه، هيضطر يضربه اكتر من ضربه في الصلاه. نفسي. الاصل بالمنع تكرار الضرب، لكن تركنا الواجب هنا. طبعا هنا الاشكال ان مساله الحيه دي يعني قد تكون مش لسنه، يعني هنا النظر في مساله المستثناء، يعني لو قلت ان هي ليست تقتل، لو كانت شيء لا يقتل، لكن لو قلنا لا يقتل يبقى ليس عليك شيء اتركها، لكن لو كانت تقتل فأنت هذه من الضرورة، فهذا ليس بترك واجب لسنة. فما يظهر لي هنا أن من الاستثناءات حقيقة طبعا، ودي أيضا واجب لواجب. فما يظهر لي مسألة أن هنا أن هي في تركها لسنة حقيقة. ومنها الانحناء في الصلاة، لا تبطل به الصلاة لمشروعيته فيها، ولم يشرع لكان مبطلا للصلاة، مع أنه ليس بواجب بل سنة. انحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة لمشروعيته، يقول الأصل في الصلاة فيه انحناء، لكن هو لم يبين، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة، مع أنه ليس بواجب بل سنة. إن كان يقصد زيادة الانحناء، والله أنا حقيقة مش ظاهرة هذه المسألة، لأن الانحناء أو يقصد يقول إن واقف منحني، يقف منحني هذا الانحناء، لأن الأصل القيام في الصلاة، فلو قام منحنيا قالوا في أصل عندنا بجواز الانحناء أصالة هو الركوع وغيره، فلو لم يكن الأصل ده موجود لكان هذا الانحناء يكون مبطلا للصلاة مع أنه ليس بواجب. هذا الانحناء أيضا في الصلاة، الانحناء أنه ممكن يقف من الخشوع ينحني، الانحناء عند الخشوع، بعض الناس لما تكون من الخشوع يعني يكون في نوع من الانحناء، فهذا لازم للخشوع، لازم يعني مش وجوبا، من لوازم الخشوع ممكن يظهر للمرء بأنه منحني إن كان طبعا ليس فيه رياء ولا غير ذلك. فهذا الأصل أن يقف قائما، فترك القيام مع أن الانحناء هذا سنة كأنه هذا استثناء يريد أن يقول، لأن الانحناء هذا موجود له أصل في الصلاة وهو للركوع وغير ذلك، ومنها زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز. طبعا هذه صلاة الكسوف فيها ركعين وفيها ركعان، فالآن نقول لو لم يأتي الشرع بذلك، لكن هنا أيضا زيادة الركوع في صلاة الكسوف، طبعا هذا عند من يرى بأن الركوع الثاني ليس بواجب في الصلاة، هذا ممكن تصح الاستثناء هذا عند من يرى أن الركوع الثاني في صلاة الكسوف ليس بواجب، فالزيادة هذه لا تؤثر. هنا ترك الواجب هو الزيادة في الصلاة، ترك الزيادة، ترك الزيادة، ترك الزيادة هو الواجب، نعم، فتركه لسنة والركوع الثاني ده لمن يرى بأن الركوع الثاني إذا تركه أحد لا يأتي به. لمن يرى أن الركوع الثاني واجب كذلك؟ لا، لو رأى بأن الركوع الثاني وزيادة ركوع في الصلاة لا يجب. أفز يعني هناك بعض الفقهاء من يرى أن الركوع الثاني واجب. نعم طبعا من هيئة الصلاة، ولو لم يشرع لم يجز. طيب نقف عند القاعدة 24، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص لا يوجب أو هنا بعمومه، وعشان ندخل في كتاب اليوم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.